الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم صلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للحاضرين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى قال: اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. وحدثني عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر صلى الله عليك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وتقطعت السبل، فادعوا الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. قال: فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وانقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ظهور الجبال والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. قال مالك: في رجل فاتته صلاة الاستسقاء وأدرك الخطبة فأراد أن يصليها في المسجد أو في بيته، إذا رجع قال مالك: هو من ذلك في سعة، إن شاء فعل أو ترك. يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء، يعني في دعائه وما يتبع ذلك. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى قال: اللهم اسق عبادك وبهيمتك. عمرو بن شعيب مرسلا، وهو عند أبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذه السلسلة معروفة عند أهل العلم، روي بها أحاديث كثيرة واختلف أهل العلم في المروي بها. وسبب الخلاف في مرجع الضمير في أبيه وجده، فعمرو بن شعيب معروف أبوه شعيب وجده محمد، وعبد الله بن عمرو جد أبيه، وعمرو بن العاص جد جده. فإذا قلنا عمرو بن شعيب عن أبيه ما في إشكال أنه شعيب، وعن جده من؟ إذا كان محمد فالخبر مرسل، محمد تابع فلا يقبل حينئذ. وإذا قلنا الضمير يعود إلى جده، يعني أقرب مذكور الجد وعبد الله بن عمرو، نعم، ويكون المراد عن أبيه شعيب عن جده، يعني عن جد شعيب عبد الله بن عمرو بن العاص. أن إذا وحدنا الضمير في أبيه وجده وجعلنا مردهما واحد صار الخبر منقطع، صار أبو شعيب وجد أبو عمرو جد عمرو، شعيب ومحمد. وإذا قلنا عن أبيه شعيب عن جده، يعني عن جد شعيب جد الأب لا جد عمرو، فيكون عن عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم، الخبر الآن متصل على القول بسماع شعيب عن جده عبد الله بن عمرو، وهذا قال به جمع من أهل العلم. وعلى الحالين، عند من يقول بعدم سماع شعيب عن جده يكون منقطع، هو ضعيف على كل حال، ولذا ضعفه بعضهم مطلقا حتى فيما صرح فيه باسم الجد، لأنه جاء عند النسائي وغيره عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم، هذا يدلنا على أن مراد بالجد عبد الله بن عمرو، لكن يبقى النظر في سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو، فمن أثبته قال الخبر لا شك صالح، ومن نفى سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو قال يبقى ضعيف. ولذا ضعفه بعضهم مطلقا. والقول الوسط أنه إذا صح السند إلى عمرو فأقل الأحوال أن يتوسط فيكون من قبيل الحسن. القول الوسط أنه إذا صح السند إلى عمرو فيتوسط في قبول هذه السلسلة وتكون من قبيل الحسن، من قبيل الحسن. الخلاف قوي فلا يوصل بها إلى درجة الصحيح، وأيضا هي سلسلة متصلة على هذا القول، ورجالها ماثلون يعني أقل من فيهم الصدوق، أقل ما يقال فيه الحسن، ليس من الصحيح البالغ أعلى درجات القبول ولا ينزل عن درجة القبول، فهو حسن لذاته. بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، الكلام هناك ما هو في اختلاف الضمير، الضمائر ما في أشكال هناك. بهز بن حكيم ابن معاوية بن حيدة ما في مشكال، لأن حيدة ليس بصحابي فلا يرد الإشكال في الضمائر. الإشكال في بهز نفسه، فيه كلام، فيه كلام. وقال البخاري لما سأله الترمذي عن حديث روي بهذا الإسناد فقال صحيح، صحح حديثا روي بهذا الإسناد، وعلق حديثا عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. ولذا اختلف أهل العلم في الأرجح من السلسلتين، منهم من يقول تصحيح البخاري ولو خارج الصحيح أقوى من مجرد ذكره في الصحيح، ومنهم من يقول إدخاله في هذا الكتاب الذي تلقته الأمة في القبول وتحرى فيه الإمام البخاري ما تحرى أقوى ولو كان معلقا. والذي يظهر أن عمرو بن شعيب أقوى من بهز بن حكيم عن أبيه جد عند التعارض. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى قال اللهم اسق عبادك وبهيمتك، البهيمة كل ذات أربع من الدواب وكل حيوان لا يميز. وعند ابن ماجه لولا البهائم لم تمطروا، لولا البهائم لم تمطروا، وانشر ابسط رحمتك، وفيه إثبات الرحمة، صفة الرحمة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، كما في قوله تعالى هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. وأحي بلدك الميت أو الميت تخفيف والتشديد، قال جل وعلا فأحيينا به بلدة، نعم بالتخفيف ولا بالتشديد؟ بالتخفيف. إيش الفرق بين الميت والميت؟ نعم ميت سيموت، وميت قد فارقت روحه جسده، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. هذا ميت ولا سيموت؟ ها يعني موت معنوي ما هو موت حسي، يعني إذا لم يرد بذلك مفارقة الروح الجسد فالمسألة فيها سلام، شئت قلت ميت ولا ميت. نعم أما إذا أريد بالموت مفارقة الروح الجسد فيفرق بينهما على ضوء ما قيل إنك ميت وإنهم ميتون. نعم إنك ميت ستموت وإنهم ميتون سيموتون. رحمتك المراد به المطر، المقصود أن الله جل وعلا موصوف بهذه الصفة، موصوف بهذه الصفة. وقلنا مرارا أنه لو قاله من يثبت صفة الرحمة، نعم رحمتك المراد به المطر، من قاله من عرف من عقيدته أنه يثبت ما يلام. نعم إذا فسر باللازم كما في والذي نفسي بيده، إذا قال من يثبت صفة اليد لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته روحي في تصرفه، قلنا ما في أحد روحه ليس في تصرف الله جل وعلا، لكن إذا كان الشخص لا يعرف حاله لابد أن يثبت، إذا عرف أنه ممن يثبت لا يتصور منه أنه ينفي. وعلى كل حال إثبات صفة الرحمة إثبات صفة اليد أمور قطعية. وأحي بلدك الميت، وهذا الحديث مخرج السنة أبي داود متصلا من طريق عبد الله بن مسلم عن مالك، يقول حدثني عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، نمر فاعل والنسبة إليه نمري بفتحتين، وهكذا كل مكسور الثاني يفتح لماذا؟ لئلا تتوالى الكسرات، فتقول نميري بالنسبة إلى ملك ملكي، ما تقول ملكي، نعم، سلمة سلمي، وهكذا. عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر القاضي المعروف، له أوهام، عدة أوهامه لا سيما في حديث الإسراء، له 10 أوهام في حديث الإسراء، بينها ابن القيم في الهدي، ابن حجر في فتح الباري وغيره. وأشار الإمام مسلم إلى أنه زاد ونقص وقدم وأخر. عن أنس بن مالك أنه قال: جاء رجل قال الحافظ لم أقف على اسمه، فدخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي، يعني من الجد، وتقطعت السبل لضعف الإبل، لقلة القوت، تجد ما تأكله في الطرق، في هذه الحالة لا يركب عليها، ما يسافر عليها لئلا تهلك، تقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا أو يغيثنا، ما نجاوب، إيش يغيثنا بالياء وإعرابها، مو بالإعرابكم رد الجملة، إعرابها فادعوا الله يغيثنا أو يغيثنا، إعرابها ها إيش، جواب الطلب أو جواب شرط مقدر، كله واحد. القاعدة يغيثنا، لكن الذي في الصحيح يغيثنا، يغيثنا في بعض روايات الصحيح يغيثنا، وحينئذ ماذا نقول؟ على الإشباح، ما يمنع عنه على الإشباح، مثل إنه من يتقي ويصبر. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أسقنا ثلاثا، اللهم أسقنا، اللهم أسقنا، اللهم أسقنا، فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة أسبوع. في البخاري: والله ما رأينا الشمس سبتا، سبتا يعني أسبوعا. قال: فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظاهر السياق أنه غير الأول، ظاهر السياق أنه غير الأول، لأن النكرة إذا أعيدت نكرة صارت غيرها، نعم. وفي البخاري قال شريك: سألت أنسا أهو الأول؟ قال: لا أدري، قال: لا أدري. وفي بعض الروايات ما يدل على أنه هو الأول، فدخل ذلك الرجل، نعم، يدل على أنه هو الأول. وعلى كل حال تسمية ولا يترتب عليها شيء. فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وانقطعت السبل وهلكت المواشي، في المرة الأولى هلكت من الجد، وهنا هلكت غرقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ظهور الجبال والآكام، ظهور، نعم، اسق ظهور الجبال، أو اجعل المطر على ظهور الجبال، الأمر في الساعة. والآكام، والآكام جمع أكم بفتحات، قال الخطابي: الهضبة الضخمة، وقيل الجبل الصغير، هناك أقوال كثيرة في معنى الآكام. وبطون الأودية ومنابت الشجر، قال: فانجابت، خرجت عن المدينة انجياب الثوب، يعني خرجت كما يخرج الثوب عن لابسه. قال مالك: في رجل فاتته صلاة الاستسقاء وأدرك الخطبة، فاتته صلاة الاستسقاء وأدرك الخطبة، فأراد أن يصليها في المسجد أو في بيته إذا رجع، قال مالك: من ذلك في ساعة، يعني الأمر في ساعة، إن شاء فضاها وإن شاء ترك، لأنها سنة، إن شاء فعل أو ترك، إذ شأن النوافل ذلك، إن شاء فعل وإن شاء ترك. نعم، يبقى لا يشتر على الاستسقاء مع عدم وجود الجد، حدث كثير عندما يأمر الإمام بها. على كل الإنسان لا ينظر إلى نفسه، المقصود رفع الضرر عن المسلمين، المقصود رفع الضرر عن المسلمين. الآن لو قيل إن هذه السنة نزلت أمطار كثيرة وكثر الكلاء والعشب ولسنا بحاجة للاستسقاء، نقول: لا يا أخي، بعض جهات المسلمين ما جاءهم، فنستسقي من أجلهم. الأمر الثاني أن المخزون من المياه الجوفية مهدد، فلا يمنع أن يستسقى حتى مع نزول المطر. والله لو استعملت أنواع الاستسقاءات التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم الستة ورؤي تكرارها لا مانع، ما في بأس. نعم إذا اجتمعت الجمعة المستسقى، أما تجتمع في خطبتها يستسقى في خطبة الجمعة، حديث الذي معنا نص. نعم، لكن يصلى لصلاة الاستسقاء في يوم الجمعة، هذا ما فعله أحد ممن سبق، وإن كان لا يوجد ما يمنع لكن ما فعله أحد. وإذا كانت تترك الجمعة الاجتماع مع العيد فلا أن تترك الاستسقاء من باب أولى. سم صلى الله عليك. باب الاستمطار بالنجوم. حدثني يحيى عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول إذا أصبح وقد مطر الناس مطرنا بنوء الفتح، ثم يتلو هذه الآية ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. يقول رحمه الله تعالى باب الاستمطار بالنجوم، يعني بيان حكمه أنه أمر خطير قد يودي بقائله إلى الشرك الأكبر المخرج عن الملة على ما سيأتي. قال حدثني يحيى عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء عن زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى لنا، يعني لأجلنا، واللام بمعنى الباء، رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الحديبية بالتخفيف عند الأكثر، وإن كان أكثر المحدثين يشددونه، على إثر سماء، إثر عقب بعد سماء يعني مطر. السماء هنا يراد به المطر لنزوله من جهة السماء من جهة العلو. إذا نزل السماء بأرض قوم يعني المطر، رأيناها وإن كانوا غضابا. إذ السماء إن كانت من الليل، فلما انصرف من صلاته أقبل على الناس بوجهه فقال لهم أتدرون ماذا قال ربكم؟ استفهام للتنبيه. قالوا فيه طرح الإمام المسألة على أصحابه، بهذه الطريقة يثبت العلم بالمناقشة بإلقاء الأسئلة وتلقي الأجوبة وتسديدها وتصويبها. الله ورسوله أعلم، ردوا ووكلوا العلم إلى عالمه، هذا من أدبهم، اجتهدوا. قال قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، وهذه الإضافة من عبادي إضافة تعميم، إضافة تعميم، بخلاف الإضافة في مثل قوله جل وعلا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذه إضافة تشريف، هذه إضافة تعميم فتعم المؤمن والكافر. قال من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي، لأنه نسب هذه النعمة إلى مستيها وهو الله جل وعلا. كافر بالكوكب بالإفراد الذي ينسب إليه نزول المطر عند أولئك القسم الثاني. وأما من قال مطرنا بنوء يعني كوكب كذا وكذا، وعند النسائي من حديث أبي سعيد بنوء المجدح اللي هو الدبران، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، حيث نسب هذه النعمة التي هي من الله جل وعلا إلى غير مسديها، هذا كفر النعمة، نسأل الله العافية. وإن اعتقد أن الكوكب يقدر على إنزال المطر ويستقل بإنزاله دون الله جل وعلا فهذا كفره أكبر مخرج عن الملة. فيحتمل أن يكون الكفر أكبر إذا اعتقد أن النوء يستقل بإنزال المطر، أو أصغر وهو كفر النعمة، لما عند مسلم ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين، يعني بهذه النعمة. وعلى كل حال وخطر عظيم. لكن إذا قال مطرنا في نوء كذا، نعم مطرنا في المربعانية مثلا، نعم أنا مقصود الوقت، مطرنا في الوسط، مطرنا في رمضان، مطرنا في شعبان، يعني نزل علينا المطر في ذلك الوقت، لا منه ولا بسببه، باعتبار أنه مظنة المطر والممطر هو الله جل وعلا، هذا مجرد إخبار لا يتعلق به اعتقاد. إذا قلت لي مبلغ في ذمتك في شيء اقسم بها، يريد القسم، هذا قسم، قال بذمتك، لكن لو قال بذمتك مبلغ من المال، وش فيه؟ المقصود من الأمور المقاصدة، والسياق يبين المراد. وهنا كافر بي مؤمن بالكوكب، كثير من الأمور تنسب إلى الظواهر الطبيعية، وأحيانا إلى الأوقات. الآن مستفيض عند الناس أن البحر يكثر مده في منتصف الشهر، صحيح ولا لا؟ نعم، ما يكثر المد في وقت منتصف الشهر أو كذا. المقصود أن هذه التصرفات مربوطة بالشهر في نصفه في آخره، هل هذا مخالف؟ يعني إذا اضطردت به العادة، إذا اضطردت العادة بذلك، هل نقول أن القمر له تأثير؟ نعم، يقول ضوء القمر له تأثير فيها، نعم، والمؤثر هو الله جل وعلا، المؤثر هو الله جل وعلا. هذا إن اضطرد، وإلا فالأصل النفي، الأصل النفي، لكن إن اضطرد فالله سبحانه وتعالى هو المؤثر وحده، وحده كونه جعل هذا الأثر في هذا الوقت، كما أنه يجعل القمر بدرا في منتصف الشهر وهلالا في آخره، هذه إليه جل وعلا. شيء جاذبية، الجاذبية لا ارتباط بالقمر ولا بين. على كل حال إذا اضطرد هذا، إذا اضطرد واعتقدنا أن المؤثر الذي جعل الجاذبية في هذا هو الله جل وعلا، أصبح في هذا اليوم، وحكم هذا اليوم حكم غيره من الأيام. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أنشأت بحرية، أي ظهرت سحابة بحرية من جهة البحر ثم تشاءمت أخذت إلى جهة الشام، يعني جاءت من الغرب ثم مالت إلى جهة الشمال، فتلك عين غديقة، أي غزيرة، تصغير غدقة، كما في قوله تعالى ماء غدقا، أي كثيرا. وهذا الخبر أحد أحاديث أربعة بقيت منقطعة. ابن عبد البر رحمه الله تولى وصل جميع ما في الموطأ من المقاطيع إلا أربعة أحاديث، هذا واحد منها، ووصله ابن الصلاح في جزء له مطبوع. على كل حال إذا أنشأت بحرية ثم تشاءم فتلك عين غديقة. الآن الارتباط بين كثرة المطر والريح، هل نقول أن زيادة هذه العين وهذا الماء الكثير سببه الريح التي ساقتها من جهة الغرب إلى جهة الشمال، أو نقول هذا السبب والمسبب هو الله جل وعلا؟ نعم، كما نقول أننا أصبنا ببرد شديد، نعم، بسبب الريح الشمالية النصرية الغربية، يقولون الناس نعم هذه أسباب، والمسبب هو الله جل وعلا. يقول ابن عبد البر هذا الحديث لا أعرف بوجه من الوجوه غير الموطأ إلا ما ذكره الشافعي في الأم، يعني عن محمد بن إبراهيم بن أبي يحيى عن إسحاق إلى آخره، وسند ضعيف حتى عند الشافعي رحمه الله. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول إذا أصبح وقد مطر الناس مطرنا بنوء الفتح. بنوء الفتح، هل هناك نوء يقال له الفتح؟ نجم يقال له الفتح؟ ما فيه. إذا ما الفتح؟ فتح ربنا. نعم نعم، بنوء الفتح أي فتح ربنا، ردا لما عليه المشركون من إضافة المطر إلى الأنواء، يعني مخاطبة القوم باصطلاحهم بعبارة وأسلوب شرعي. هم قالوا بنوء وقال بنوء ما يخالف، لكن بدل ما هو بنوء كذا وكذا نوء المجدح، نعم نوء الفتح. ثم يتلو هذه الآية ما يفتح الله للناس من رحمة، هذا هو الفتح الذي مطرنا بنوئه من رحمة مطر ورزق، هذا مثل السابق. نعم، وفيه إثبات الرحمة لله جل وعلا، فلا ممسك لها أي لا يستطيع أحد أن يمنعها عنه، وما يمسك يمنع من الرحمة فإنه لا مرسل ولا مطلق لهذه الرحمة، إذا أمسكها أحد من بعده فكيف يصح إضافته للأنواء وهي مخلوقة.